أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف بها استشرفته، فمن وجد فيها ملجأ أو ملاذا فليستعذ بهما. صدقت يا سيدي يا رسول الله. يعني هذه أو يعني هذا كلام خطير وكلام يعني مرعب حقيقة، عندما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي يعني ستكون فتن، يعني ليست فتنة واحدة، فتن يعني سبحان الله. الفتنة أساسا ما هي الفتنة في اللغة؟ الذهب يفتتن. يعني الذهب يفتتن لما يستخرجوا الذهب كمعدن من المناجم يكون مختلط به، هو معدن نفيس غالي، والذهب الذي ذهب بعقول الرجال والنساء، هو كده حتى في اللغة العربية ذهب، يعني كأنه ذهب بعقول الناس ولب الناس لأن عليه مسار الاقتصاد العالمي كله. المهم أن يعني يأتي بعد ما يأتي بالذهب المختلط مع شوائب أخرى ومعادن أخرى يعرض على النار، لأن هو معدن نفيس، وهناك يعني هو من المعادن النفيسة، هناك مختلط به معادن خسيسة أقل قيمة، قصدير وحديد ونحاس وإلى آخره. فيعمل الجواهري لما يأخذ الذهب عشان يصنع منه المجوهرات والحلي التي تذهب لب النساء والبنات والكبار والصغار، يروح يدخله في الفرن الأتون، فلما يعرض على الأتون النار تصهره، يبدأ الجواهر يتلقى الذهب الخالص من الناحية الأخرى في إناء. الذهب كثافته ثقيلة، أظن 13.6 أظن فيما أظن، فيهبط إلى أسفل والخبث يطفو إلى أعلى، فأما الزبد فيذهب جفاء، أو أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالذهب هنا يؤخذ خالصا او لا يؤخذ خالصا الا اذا افتتن، تعرض للفتنة، والمؤمن يتعرض للابتلاءات كالنيران التي تصهر الذهب. فنيران المصائب والابتلاءات والاختبارات هي التي تصهر الافراد والامم. يعني بالله عليكم، ما الذي يعني جعل جذوة الايمان ما زالت مستعرة في قلوب المسلمين منذ ان ضاعت القدس؟ فالقدس اصبحت يعني اختبار، وقضية فلسطين كأم القضايا وجرح الأمة النازلة أصبح اليوم يعني اختبار ذهب الإيمان الذي في قلوب الرجال والنساء والصغار والكبار. على قدر اهتمام كل واحد بهذه القضية وقضية المقدسات على قدر ما يكون في درجة الإيمان، يعني درجة الإيمان بترتفع وتنخفض بقدر اهتمامنا ببلاوي وابتلاءات ومشاكل وفتن التي يتعرض لها الإسلام والمسلمين. ولذلك يعني من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فما أقولش والله أصلي مش بلدي، لا، كل مسلم لك أخ، وكل أرض يؤذن فيها في الصلاة الخمس هي أرضك ووطنك الذي يجب أن تدافع عنه، ويكون ولاؤك له بعد ولائك لله سبحانه وتعالى ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم ودين الله الذي شرفك به. إذن الابتلاءات التي تتعرض لها يعني طوائف وجماعات الإسلام ويعني الإنسان المسلم ذكورا وإناثا كبارا وصغارا، إنما هي لاستخراج يعني حقائق الإيمان منها. لابد أن الأمة تتعرض لهذا الأمر، حتى يعني أن الصحابة كانوا يعذبون عند الكعبة، يعذبهم مجرمي قريش من المشركين، يقول: يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ يقول: إنه كان من الأمم التي سبقتكم أو من الأمم السابقة يعني ينشرون بمناشير من حديد من مفرق رؤوسهم حتى يقسم الواحد منهم نصفين. لا يعني لا يثني هذا عن قول لا اله الا الله. اذا القضيه ان المسلم الصادق من الواجب عليه انه ايه اذا مرت به البلايا الابتلاءات والفتن يصبر ويصبر حتى يستخرج منه حقائق الايمان. يعني ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. يعني سبحان الله يدخل في ما من مدر ولا حضر ولا الا ما دخل هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. يعني من 7 أو 8 سنوات تقريبا ربما او من 10 سنوات كثير من العالم الغربي ما كان يعرف عن الاسلام شيء الا بعد الابتلاءات وهذه هذا الهجوم الشرس على دين الله عز وجل واتهام الاسلام بالتطرف وبالارهاب. الان لا احد في 6 مليارات او 4 مليارات ونصف غير المسلمين الا هو يعرف عن الاسلام، ربما اكثر ما يعرف اهل الاسلام عن الاسلام. مفيش حد اليوم على ظهر الارض الا هو يعرف عن الاسلام، الا اذا دخل الهوى فاخذ موقف هو حر. لكن من غير هوى المسألة بالعقل المجرد وبالفكر المجرد هو يقتنع ان هذا دين الحق لانه دين الفطرة، دين ليس فيه تعقيدات، ليس فيه واسطة بين العبد وبين ربه. الانسان لم ينزل من بطن امه بعرف الخطيئة، لا، الانسان نزل طاهرا مطهرا مولودا على الفطرة، مسلم يعني من بيت مسلم غير مسلم هو نزل على الفطرة. وابواه هما اللذان يهودانه او يمجسانه او ينصرانه او يسلمانه. اذن القضية قضية البيئة سبحان الله. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم. يا الله، فتن صعبة. القاعد فيها خير من القائم. يعني اللي جالس كده ومش داخل في الفتنة، لان ايام المشكلة بين الصحابة في زمن علي ومعاوية رضي الله عن الصحابة جميعا، يعني ذهبوا الى سعد بن ابي وقاص، يا خال رسول الله مع من سوف تقاتل؟ ويقال ان هذا كان ايضا لعبد الله بن عمر، قال اعطوني سيفا اذا قتلت به مسلما او اردت ان اقتل مسلما نبى عنه. يعني ابتعد. واذا قتلت به كافرا قتله. انا عايز سيف يشم بالاستشعار عن بعد رائحة المسلم فليقتله ورائحة الكافر فيقتله. ماذا يريد ان يقول الصحابي الجليل لهم؟ يقول ان هذه فتنة ولا داعي لان يدخل فيها. فلما جاء الحسن البصري كبير التابعين وتلميذه عليه، قيل له من الذي كان على حق، علي ام معاوية؟ فماذا قال رضي الله عنه؟ قال فتنة طهر الله منها ايدينا فلمن نلوث بها افواهنا. ليه؟ خلاص، والله اني رأيت امير المؤمنين عليا رضي الله عنه في الرؤيا وقد خرج وقال والله لقد انتصر الله لي، ثم خرج من بعده معاوية فقال والله لقد غفر الله لي. اصبحوا في ذمة الله سبحانه وتعالى ولا داعي ان ندخل انفسنا. احنا عارفين نصلح الفتن اللي في البيوت. لما نتكلم عن فتنة الصحابة اخوانا نتقي الله. يعني هو تعرف تصلح الفتنة اللي بينك وبين زوجتك، بينك وبين اهل زوجتك اللي بيضع انفهم في حياتك؟ انت عارفة تصاحب الفتنة اللي بينك وبين ام زوجك لما تزورك في رمضان وغير رمضان وتعليني حالة الطوارئ في البيت، لان لجنة التفتيش الدولية بقيادة حماتك قد زارت وحطت رحالها في بيتك لتنقب عن صغير الامر والكبير؟ مش دي فتنة؟ اصيح بس انت في فتنة دي وملكيش دعوة انت الفتنة عليهم. قد ذهبوا الى ما عند الله عز وجل، والله قد اطلع على قلوبهم وعلم انه قد اكرمهم بصحبة خير البشر صلى الله عليه وسلم. ولا ننكر فضل الصحابة رضي الله عنهم. الله في اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مثل واحد منهم ولا نصيفة. اذا ما فيش داعي ندخل انفسنا في امور. الفتن كثيرة، الفتن رهيبة، ايش جماعات وايش فرق واراء وافكار والرأي والرأي الاخر واشياء. والناس الان اصبحت يعني في عداء للدين ظاهر حتى من بين جلدتنا. كثير منا سبحان الله يعني اصبح يعني متنمر على دين الله عز وجل، واصبح يتاثر بالغرب الذي يقول له لقد تركنا الدين فتقدمنا، فاتركوا دينكم حتى تتقدموا. نقول لا لا لا، نحن امه لا يصح الا دين ولا تصح الا شريعه، وقد تاخرنا عندما تركنا ديننا، ولكن لو عدنا الى ديننا حقا ورجعنا اليه صدقا لجعلنا رب العباد أمة متقدمة. ولكن نحن أخلدنا إلى الأرض واتبع كل واحد منا هواه، عندئذ ضللنا وأضللنا. إذن الفتن سوف تكون، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي. يعني الواقف كده ملوش دعوة، لا يشارك في الفتنة، هذا إنسان يعني أفضل من إيه؟ من الذي إيه؟ من الذي يمشي. والماشي فيها خير من الساعي. لا تسعى خلف الفتنة، ولا تسعى الى الفتنة. انا اقول هذا واريد ان اضعه على واقعنا المر في مؤسساتنا. المؤسسة فيها الطيب وغير الطيب، فيها الصالح والطالح، فيها الذي يعني يلقاك بوجه ابي بكر وبقلب ابي جهل، وفي فعلا الانسان المستقيم الودود اللطيف في موجود هذا وموجود ذاك. طيب انت وجدت فتنة في المؤسسة، مثال المدير ظلم احد الموظفين مثلا فيما وضع، او موظف تعدى على رئيسه بكلمة او بقول او بلمس او بهمس كما نسمع في، وانا يعني يتحسر قلبي دائما على الموظف المسكين الذي ياخذ الدريهمات والجنيهات القليلة، وربما يكون صابرا ويضيع حسناته في الكلام عن فلان وفلان. والله يا اخ الاسلام لا تضيع حسناتك، انت اولى بحسناتك، لا داعي لان تبذرها، المبذرين اخوان الشياطين، وبعدين هم مش حسنات كثيرة ولا شيء، مفيش داعي انك ايه انك تبذر في حسناتك، نحن نريد ان تعد سيئاتك وتحتفظ بايه بحسناتك. فانت وجدت فتنة في المؤسسة، فلان كلم فلانة، فلان احتك بفلان، فلان ظلم فلان، فلان، فلا تدخل نفسك فلان. ليه تسعى للفتنة؟ ده فيه موظفين وموظفات في المؤسسة اول شيء ناوي من الصباح يتنقل بين المكاتب حتى ينشر فتنة معينة. هل تعلمون ان المدير سوف يعني سبحان الله هي خلاص هيشيلوه من الادارة؟ هل تعلم ان لا حول ولا قوة الا بالله، وربما هذه اشاعة وربما كذب، وما الذي تستفيده؟ ففي ناس والعياذ بالله يسعون الى الفتنة. فالفتنة اذا ظهرت القاعد خير من القائم، القائم خير من الماشي، الماشي فيها خير من الساعي. ومن يستشرف او تشرف يعني لها تستشرفه، يعني الفتنة تبرز له هتأخذ نحوها زي الدوامة. ولكن في هذه الدوامة، كي لا ادخلكم في دوامة اخرى، نتوقف قليلا ونعود بعد ان ننجو من هذه دوامات الفتن تلك كي نواصل حديثنا. ماذا نصنع مع الفتن صغيرها وكبيرها؟ عصمنا الله واياكم والامة كلها من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. كونوا معنا بعد الفصل ان شاء الله نواصل حديثنا، اهلا بكم. بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن الفتن التي انبأنا بظهورها النبي صلى الله عليه وسلم، ستكون فتن وفي حديث اخر كقطع الليل المظلم. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ومن تشرف بها او لها تستشرفه، يعني من تطلع الى الفتنة دخل فيها، دخل في دوامة الفتن. وانت كمسلم يجب ان تبعد نفسك عن الفتن. يعني مثال، ما الذي جعل افراد العائلة الواحدة يبغض بعضهم بعضا؟ يعني فتنة الغيبة والنميمة والكلام عن فلان وفلان، وان فلانا اعطى ولده فلان اكثر ولم يعطي ابنته فلانة، وان هذه فتنة. فتنة ان يعني تختص بنت متمردة في البيت بان تأخذ كل يعني ميراث ابيها ولا تعطي اخواتها او اخوتها او رجل سواء كبير او صغير او متنمر، سبحان الله. فهذه ايضا فتن. ففتنة ان الناس يعني والعياذ بالله يعني يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، ان قضية الاعلام المعاصر وكيف اثر علينا وكيف سرنا في ركابه، حتى صار يعني مسألة يعني مثال الناس اللي كانوا يسألوا زمان مثلا حكم سماع اغنية مرة، يعني يقول لك ان القلوب تكل، يعني وعايز يشوف لها مخرج. يعني ده كان ايه؟ كان بيتحرى الدقة في سؤال الشيخ عن سماع اغنية مرة في الشهر ولا كل شهرين مرة. لا، الان قنوات كاملة 24 ساعة يعني ليست في ذكر الله، ما فيهاش لحظة ذكر. ولو كان عامل قناة دينية وانا عامل فضائية اسلامية، ده بالعكس احنا لازم ان نحجم ونحجر. وبعض الناس من بني جلدتنا يقول لك ده انا خايف على الامة الاسلامية من كثرة الفضائيات الاسلامية. والله مش خايف عليها من شيء تاني؟ طب بالله عليك هذا الانسان مش نكشف على قواه العقلية الاول ونشوف مدى يعني درجة الايمان في قلبه؟ احنا لا ننقب عن قلوب الناس، ولكن هذا اللسان الذي يغرف من القلب، ما هو اللسان ولا تعرفنهم في لحن القول، ما هو احيانا هو يظهر يعني انه ما شاء الله يعني ب ب ب ب ب يعني خايف على الدين وخايف على ال... لا لا لا، اصل كثرة الفتاوى بتعمل مشكلة للناس. يا عم صح، احنا هنصلح كثرة الفتاوى، صح، هنخلي الناس متخصصين فقط ترجع عليهم الفتوى، نخلي المجامع الفقهية هي التي تفتي. تستريح بهذا؟ يقول لا، بس اصل الفكرة ان احنا مش، لا حول، انت عايز ايه بالضبط؟ يعني عايز ايه؟ انت تريد ان تعادي دين الله عز وجل وتاخذ بس لوحة يعني كثرة الفضائيات الاسلامية هي التي يعني ترجع من... هي التي عرفت المسلمين بعلمائهم، والتي عرفت الناس الحلال والحرام، والتي بدأت في رد الأمة إلى دينها ردا جميلا. ولا نقعد نسمع طول حياتنا السياسة ولما الناس تعقدت وأصبحت سبحان الله تفطر سياسة وتتغدى سياسة وتعيش سياسة وما استفادت من السياسة وما لها من السياسة في شيء. سبحان الله، رحم الله محمد عبده لما كان لعن الله ساس ويسوس ومسوس وسائس، لا إله إلا الله، فكان لا يحب هذه لأن لا علاقة لها بالسياسة. ساسة يعني قادة وسيس. أما هذا الكلام الذي يخرج علينا، نسأل الله السلامة. سبحان الله، فأنا أريد أن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول فمن يعني ومن تشرف لها يعني تطلع لها للفتنة تستشرفه تأخذه في إيه في دو، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليستعذ به. يعني لو وجد بعد عن الفتنة من الأفضل خلاص يمسك لسانه، لا داعي لأن يدخل نفسه في متاهة. يعني حادثة الإفك أما كانت فتنة هزت المجتمع المدني والمجتمع الإسلامي في هذا الوقت هزا عنيفا تلقونه بألسنتكم. يعني سبحان الله، يعني بدأ يتداول الكلام فيها ويصمت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما يشكو ويقول ما بال أقوام يذكرون أهلي بكذا. يعني إذن المسألة كانت فتنة خطيرة. يعني والله يحذر عباده وإياكم أن تعودوا لمثله أبدا. يعني قياسا عليه لا تعود الى من، لا تتكلم يا اخي عن اعراض الناس، لا تاخذ في اعراض الناس رجالا او نساء، لا تتدخل في عرض ذمم الناس ان كانك معك مفتاح الجنه ومفتاح النار. لماذا تسعى في يعني سبحان الله في تضييق صدور الناس؟ اما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحدثوني عن اصحابي فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. يعني ايه؟ يعني ما تدخلش المدير المؤسسه وتقول له الموظف الفلاني يكرهك ويدور في المؤسسة كلها ويقول نحن لن ننتخبك ولن نعيد ترشيحك ولن كذا ولن كذا. يا أخي المدير عندما يسمع هذا الكلام ضيقت أنت صدره ناحية الموظف. يمكن الموظف في لحظة يعني انفعال، لحظة ظلم وقع عليه، قال هذا الكلام. لكن هل أنت من الذين تشجعون على نشر الفتنة في المؤسسة وفي المصلحة وفي العائلة؟ ما الذي تستفيده أنت؟ يعني ربما مثلا يعني أن رجل أو شاب تقدم لابنة رجل صالح مثلا ورفضه الاب بادب، يعني لم يرد عليه، قالوا خلاص والله، وبعدين ارسل اليه من يقول له لا انا لا اريد. هل معنى هذا ان تصر وتؤكد وتحقق ان لا بد ان اعرف لماذا رفضني هذا الرجل؟ يا اخي يمكن يريد ان ان ان, أن يعني له راي فيك لكن لا يريد ان ان ان, أن يعلمك به، لانه لا يريد ان يجعل في نفسك شيء من ناحيته. فأنا أرى والله أعلم أن نحن لا داعي لأن ندخل نفسنا في إطار الفتنة وإطار ما, ما, ما, ما يسمع. يعني بالله عليك بالله عليك، الذين يضعون لأزواجهم أو زوجاتهم تنصت على الـ الـ الـ الـ على الهواتف، هل هذا إنسان يوصف بالرجولة؟ هل هذه امرأة توصف بالعقل؟ لا والله، هذا جنون. لماذا؟ ربما يفضفض الرجل مع أمه بكلمة أو مع أختي أو مع زميل له، ربما هي تريد أن يعني، وبعد الفضفضه دي مش طيبه يعني ما يعني احنا بس نكلم يعني نسمي الحرام بغير اسماء. الغيبه سميناها فضفضه، اريد انا افضفض معك شويه، تفضفض في اعراض الناس. فربما الزوجه هذه تدرس مع اختها حديث كده من باب شكوى، ويعني ولا بد من ذي قرابه يواسيك او يسليك او يتوجعه. يعني ما هو الانسان يعني الرجل ولا ستها هيكتب في نفسه لما ينفجر، ولكن لو كان ايمانه قويا ولو كان إيمانها أيضا قويا لاشتكى كلاهما لرب العباد سبحانه وتعالى، ولا يشكو الذي يرحم للذي لا يرحم. فإذا أنا أريد أن أقول أن يعني مخطئ من يريد أن يسمع جانب الشر من الناس. يا أخي خد أنت لك الظاهر، كان عمر يقول كنا نحكم عليكم والوحي ينزل بيننا. كان الوحي لما ينزل يقول ده مؤمن وده منافق، كان الوحي الأعلى كلام الله عز وجل وعلم الله بعباده. أما ولا وحي، خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل وجبريل لا ينزل بالوحي، فلا نحكم علينا إلا بالظاهر، بالظاهر كده. فمن أظهر لنا حسنا ظننا به خيرا، ومن أظهر لنا غير ذلك ظننا به ما رأيناه. هذا قطع عمر القضية، أنا ماليش فيك إلا كلامك، إلا كلماتك، إلا ظاهرك، أنا غير مكلف أن أفتش عن باطنك، أن أدخل داخل قلبك. قال لأسامة لما قتله، قتل الرجل، الرجل لما لقي أسامة دخل عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة. قال لما قتلته يا أسامة؟ قال ما نطق إلا لما رأى برق سيفي، هو شاف برق السيف. فقال له أشققت عن قلبه يا أسامة؟ أنت دخلت جوا قلبه ورأيت مدى الإيمان اللي عنده؟ لا لا والله أبدا، أنت لا تعرف ما في الناس إلا من ألفاظهم، نحن لا نحكم على قلوب الناس ولا على بواطن الناس ولا على سرائر الناس ولا على نوايا الناس، لا نحن لا نحكم على النوايا. مش يقولك اللي يفكر فيه مش عارف في كذا يفكر في كذا، يا أخي دع الناس تفكر، لا حول ولا قوة إلا يا أخي، حرية التفكير. انت قهرت الناس وجعلت عندهم يعني قهرتهم واوقفت حرية التعبير، خلينا كمان مش هتعطيهم حرية التفكير؟ لا اله الا الله. يعني نحن نريد ان نقول ان الفتن كثيرة، وان العبد يجب ان يتقيها، وتقوى الفتن الابتعاد عنها وعدم الدخول في غمارها. ومن ركب البحر وهو مغتلم يعني وهو هائج فمات كان منتحرا، هكذا قال اهل العلم. وانت إذا رأيت بحار الفتن هائجة وأمواجها متلاطمة لا تقف على الشاطئ، بل ابتعد حتى لا تأخذك دوامة الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يقربنا وإياكم إلى طاعته سبحانه وتعالى، وأن يزوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وأن يرزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات. لا تنسوا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.